تركي. شكرا للأستاذ فؤاد الزبادي على هذه اللحظة اللي فيها الطرب وفيها رسالة. قتال الفرقة والله وبعدك على عيني، أغنية من أداء الفنان المطرب العربي المغربي فؤاد الزبادي وصاحبها الفنان العربي محمد رشدي. طبعا